Oh. يا رب. اللهم صل على النبي. أيوة الله يا نصر يا جمال الله. سبحانه وتعالى.

عليك يا شيخ. Thank you. ده ده حلم. انا والله انا من خلال الله. No!